الله أكبر نصر الله مرتقب والحق باق وجيش الكفر ينتحب الله أكبر نصر الدين مرتقب والحق باق وجيش الكفر ينتحب والله ينعم بالبلوى يمحصنا من ذا سيرقى ومن منا سيضطرب الله أكبر سيف الطيب منبلة الله أكبر سيف الطيب منبلة يفري وسيف العديد الوغى خشب الله أكبر سيف الصيد منفلة يفري وسيف العديد الوغى خشب فاستبشري أمة الأفغان فاستبشري أمة الأفغان وارتقبي فراية النصر قد حنت لها الهضب يا قمم جبال سليمان المطر لشعب الأفغان يا قمم جبال سليمان المطر لشعب الأفغان حمدا لله تقاد طبول الحرية تقترب الآن تقترب الآن في كل مكان يكفر الرحمن تحمل بشرى للشجعان في أي زمان الحرب سجال ألا تهن يا إخوان في كل مكان كفر الرحمن تحمل بشرى للشجعان في أي زمان الحرب سجال ألا تهن يا إخوان النصر يجيء على ميعاد وعد من رب الأكوان النصر يجيء على ميعاد وعد من رب الأكوان ليعيد البسمة للإسلام نظام جبال الأزمان يا قمم جبال سليمان النصر لشعب الأفغان يا قمم جبال سليمان النصر لشعب الأفغان حمدا لله تقعد طبول الحرية تقترب الآن تقترب الآن أفغانستان إزار النار يلبسه جيش الفجار أفغانستان سربال هواني وصم المتقابل بالعار أفغانستان إزار النار يلبسه جيش الفجار أفغانستان سربال هواني وصم المتقابل بالعار أفغانستان ينبوع رجاء فجر في ليل الأحزان أفغانستان ينبوع رجاء فجر في ليل الأحزان أفغانستان رايات جهاد تسبق في مسرى الأيام يا قمم جبال سليمان النصر لشعب الأفغان يا قمم جبال سليمان النصر لشعب الأفغان حمدا لله بقات قبول الحرية تقترب الآن تقترب الآن درع يكسو صدر الإسلام ويصد رماحا وسهاما عصر ثمين وجراح أفضل الكاد صحوة إيمان فرعون يكسو صدر الإسلام ويصد رماحا وسهاب في عصر ثمين وجراح أفضل الكاد صحوة إيمان ستعود مع الفتح الآتي ستعود قريبا للشطحان ستعود مع الفتح الآتي ستعود قريبا للشطحان للإنسان وللإسلام أفغانستان حب ووسام إمام جبال سليمان النصر لشعب الأفغان يا إمام جبال سليمان النصر لشعب الأفغان حمدا لله بقات قبور الحريه